وهنا ففي العين سر يهوى للجمال وحسنه في العين سر يهوى للجمال وحسنه وفي الحزن سر يصبغ للأنين لدى المعنق لدى المعنق وفي القلب سر وفي القلب سر يصبو للحبيب وقربه والبعض في صرع هيمان في المبنى ربي كيف إذن والمبنى زائل ألم يكن المبنى هو هيكل المعنى. يا حبيبي رأيت من رمق لا خير في الحب إن أبقى على المهين. بقية ما أبقيت من رمق نعم خذ بقية ما أبقيت من رمق لا خير في الحب إن أبقى على المغي. يا حبيبي أصبحت فيك كما أمسيت مكتئبا ولم أقل جزعا يا أزمة فريد. أصبحت فيك كما أمسيت مكتئبا ولم أقل جزع لم أقل جزعا يا يا يا يا يا يا يا يا أزمة فريق لم أقل جزعا يا يا يا يا أزمة فريق حبيبي أبعث الحب عن روحي وعن بدني وأزوب فلم أجد لي روحا ولا بدنا أزوب فلم أجد لي روحا ولا بدنا وفي صحوي إن نظرت لهيكلي في صحوي أنا إن نظرت لهيكلي أرى ثيابي فوقي كفن في صحوي إن نظرت لهيكلي أرى ثيابي فوقي أرى ثيابي لي كفن أرى ثيابي لي كفن وفي الجوانح أشياء وأشياء في الجوانح بين الضلوع أشياء وأشياء والله لست أعرف أشياء وأشياء أنا لست أعرف ولكن أهل الهوى يسمونها شجنة لكن أهل الهوى يسمونها شجنة كم وكم حارت بي الأفكار في مزاقها حتى صرت من غير هيا من أحيانا أهيم فما المعنى كم وكم حارت وحارت كم وكم حارت وحارت بي الأفكار في مزاقها حتى صرت من غير هيام أحيانا أهيم فما المعنى ما المعنى ما المعنى من غير غيام أهيم فما المعنى فلم أدرك منها غير أنني نعم أنا أحب نعم أنا أحب والحب والحب حرفان تفصيلا وإجمالا حرف يذيب القلب وحرف يشغل البال لم أدرك منها غير أنني نعم أنا أحب هو الحب هو الحب حرفان تفصيلا وإجمالا حرف يذيب القلب وحرف يشغل البال حرف يذيب القلب وحرف يشغل البال ولا حياة بدونهما يا ربي والحب حرفان حاؤه حيرة وباعه بلاء حاؤه حيرة وباعه بلاء والحب سر خفي سر خفي يسري هنا وهنا وهنا نعم سر خفي يسري هنا وهنا وهنا ففي العين سر يهوى للجمال وحسنه في العين سر نعم سر يهوى للجمال وحسن وفي الأذن سر يصغى للأنين للأنين نعم يصغى للأنين لدى المعنى في العين سر يهوى للجمال وحسنه، وفي الأذن سر يصغى للأنين لدى المعنى، وفي القلب سر يصبو للحبيب وقربه. وفي القلب سر نعم يصبو للحبيب إن وقربه. والبعض في صرع هيمان في المبنى، يا ربي خلصنا يا ربي. وفي القلب سر يصبو للحبيب وقربه. والبعض في صرع هيمان في المبنى. كيف إذن والمبنى زائل؟ كيف إذن والمبنى زائل وكل ما في الوجود مفقود ولا يبقى إلا الله؟ كيف إذن والمبنى زائل؟ ألم يكن المبنى هو هيكل المعنى؟ أدركنا يا ربي، أليس المبنى وهيكل المعنى؟ فهذه أسرار، قد بليت بها يا ربي، وما بين الضلوع لها سلمنا. هذه أسرار قد بليت بها، وما في الجوانح وما بين الضلوع لها سلمنا. من أجلها أتيه فلم أدري من التيه، من أنا سوى ما يقول الناس فيه وفي جنسي؟ أتيه في شتى البلاد لأنسي، فإن لم أجد أنسا أتيه على نفسي. هذه أسرار يا ربي، هذه أسرار قد بليت بها، وما بين الضلوع نعم لها سلمنا. ما بين الضلوع نعم لها سلمنا من عجلها أتي وأتي فلم أدري من الدين من أنا سوى ما يقول الناس في وفي جنسي سوى ما يقول الناس في وفي جنسي أتيه في شتى البلاد لعنسي فإن لم أجد أنسا أتيه على نفسي أتيه في شتى البلاد لعنس فإن لم أجد أنسا أتيه على نفسي إلا ما أجد أنسا إلا ما أجد أنسا أتيه على نفسي يا من يرى الأسباب أعلى وجوده ويفرح بالتيه الدني وبالأنس يا من يا من يرى الأسباب نعم أعلى وجوده ويفرح بالتيه الدني وبالأنس يا من يا من يرى الأسباب أعلى وجود ويفرح بالتيه نعم يفرح بالتيه الدني وبالعنس لو كنت من أهل الوجود حقيقة لغبت عن الأكوان والعرش والكرسي آه لو كنت من أهل الوجود حقيقة لغبت عن الأكوان والعرش والكرسي وصرت بلا حال مع الله واقفا تصان عن التذكار بالجن والإنس صلى الله على محمد صلى الله جميعا صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم صلي وجب الشكر حبيبي مرحبا يا خير دا سيدنا النبي حبيبي يا نعم سيدنا النبي أيها صلي صلي حبيبي كما أيها المبعوث فينا جئت بالأمر تشرفت المدينة مرحبا يا خير دا أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق أنت إكسير وغالي أنك قد خلقت كما تشاء. أجمل منك لا ترى قد عيني، وأحسن منك لا تلد النساء. صلى صلى الله على محمد.